السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة القصص وصلنا إلى قول الله جل ذكره: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سبحانه وبحمده. ربنا الجليل جل ذكره يخبر ويقول للنبي صلوات الله وسلامه عليه: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، ولو الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، سبحانه بحمده. وكما قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذه الآية أخص من هذا كله، فإنه تعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين، أي هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية المنفية هنا هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية توفيق دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. فهداية الدلالة والإرشاد يملكها النبيون والعلماء والمصلحون والوعاظ والدعاة إلى الله تعالى عموما. أما هداية التوفيق وسلوك الحق والتمسك بالدين فهذه لا يملكها إلا الله جل ذكره. قال السعد رحمه الله: يخبر الله تعالى أنك يا محمد وغيرك من باب أولى لا تقدر على هداية أحد ولو كان من أحب الناس إليك، ولو كان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غير مقدور للخلق. هداية للتوفيق وخلق الإيمان في القلب، وإنما ذلك بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء وأعلم بمن يصلح الهداية فيهديه ممن لا يصلح لها فيبقيه على ضلاله. وأما إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين الصراط المستقيم ويرغب فيه ويبذل جهده في سلوك الخلق له. وأما كونه يخلق في قلوبهم الإيمان ويوفقهم بالفعل فحاشا وكلا، ولهذا لو كان قادرا عليها لهدى من وصل إليه إحسانه ونصره ومنعه من قومه، عمه أبو طالب، ولكنه أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له وللدين والنصح التام ما هو أعظم مما فعله مع عمه بكثير، ولكن الهداية بيد الله. وهنا لو سألته قلت، لأن هذه الآية أهل التفسير وأهل العلم يقولون نزلت في أبي طالب، فأبو طالب لم ينتفع الانتفاع الكامل بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحبه حبا عظيما، ولكن محبته ليست محبة دينية ولا محبة شرعية، بل كانت محبته محبة جبلية طبيعية بطبعه، لأنه ابن أخيه وكان يدافع عنه حمية الجاهلية. ثم أيضا لكونه اختار الكفر على الإسلام فلم ينتفع، فذهب شركه بثواب عمله، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيحين عن العباس رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفع ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. وأهل العلم يقولون كما ذكر ذلك جل أهل التفسير، والقرطبي رحمة الله عليه قال: قال الزجاج: أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت في أبي طالب. قال القرطبي رحمه الله: قلت والصواب أن يقال أجمع جل المفسرين على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. والحديث حديث قصة أبي طالب ثبت في الصحيحين من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فولد عنده أبا جهل وعبد الله بن أمية بن المغيرة، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه ويعيدانه بتلك المقالة حتى ويعيدانه تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل ذكر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل في أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وروى مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لعمي عند الموت قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى. فأنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحباب. وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله جل ذكره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله العظيم. آمنت بالله، آمنت بالله الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبت على الحق قلوبنا وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. إنك لا تهدي من أحببت، إنك ما لا تهدي من أحببته من أقربائك، ولا إنك لا وأيضا إنك لا تهدي من أحببت هدايته. فربنا جل ذكره تكفل بالهداية، ولا وحده جل وعز سبحانه. قال الله تعالى وهو أعلم بالمهتدين، قال مجاهد هو أعلم لمن قدر له أن يهتدي، هو أعلم بمن قدر له أن يهتدي. وقيل معنى أحببت أي من أحببت أن يهتدي كما ذكرنا. وقال جبير بن مطعم لم يسمع أحد الوحي يلقى على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر الصديق، فإنه سمع جبريل وهو يقول يا محمد اقرأ إنك لتهدي من أحببت. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، هذا ذكر القرطبي رحمه الله عليه لكن ليس بصحيح. الوحي يعني يسمعه الصحابة رضي الله عنهم كدوي النحل، ويرون علامات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخبرهم به بعد فراغ الوحي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل ذكره وقالوا إن اتبع الهدى معك نتقطف من أرضنا. سبحان الله العظيم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله العظيم رب العرش العظيم يقول، يخبر أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا من القتل والأسر ونهب الأموال، فإن الناس قد عادوك وخلفوك، فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة. وهذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله سبحانه، وأن الله لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه فيسومونهم سوء العذاب، وظنوا أن الباطل سيعلو على الحق. قال الله مبينا لهم حالهم، حالة اختصهم بها دون الناس، فقال جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثر المنتابون إليه ويقصده الزائرون، قد احترمه القريب والبعيد فلا يهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير. والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب، وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا الأمن التام الذي ليس فيه غيرهم، وعلى الرزق الكثير الذي يجيء إليه من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون ويتوسعون. وليتبعوا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليتم لهم الأمن والرغد، وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمة الله، فيبدلوا من بعد أمنهم خوفا، وبعد عزهم ذلا، وبعد غناهم فقرا. ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم فقال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها تبارك الله العظيم جل ذكره وعز جاهه، يجبى إليه ثمرات كل شيء، يجبى يعني يجمع إليه ثمرات كل أرض وكل بلد، ويقال جبى الماء في الحوض أي جمعه، والجابي الحوض العظيم. وقرأ نافع تجبى بالتاء لأجل الثمرات، وقرأ الباقون بالياء يجبى لقوله كل شيء. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعقلون، أي هم غافلون عن الاستدلال، وأن على أن عن الاستدلال بأن من رزقهم وأمنهم فيما مضى في حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا، يرزقهم لو أسلموا، يمنع الكفار عنهم في حال إسلامهم. وقول لا يعلمون أيضا من معناه لا يعلمون أن نرزق المطيع ونحفظه ونوسع عليه، كما قال الله تعالى ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقول تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وقول جل ذكره فقلت استغفروا ربكم أنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالذي رزقهم وحفظهم في حال كفرهم سيرزقهم ويوسع عليهم في حال إسلامهم ويؤمنهم من الخوف لو آمنوا. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فبطرت معيشتها يعني المراد بكلمة بطرت معيشتها أي بطرت في معيشتها، وأيضا بطرت معيشتها أي أبطرتها معيشتها، وكلاهما متلازم. وكم، وهذا يدلك على الكثرة الكاثرة، أن الله أهلك قرى كثيرة بطرت بنعمة الله وجحدت نعم الله ولم يشكروا نعمة الله تعالى وإنما بدلوا نعمة الله كفرا، نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق، كما قال جل ذكره وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، سبحان الله العظيم، هذه الديار خلت منهم رجعت خرابا ليس فيها أحد. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي أن مساكن هؤلاء الظلمة والكفرة لم تسكن إلا قليلا من الزمن. وبعض الناس قال لم تسكن إلا قليلا من المساكن، يعني لم يسكن إلا قليلا من المساكن. و هذان القولان ذكرهما أهل العلم من أهل التفسير، والقول الأول أصح، يعني لم يسكنها إلا قليل من المسافرين والذين يمرون عليها ينزلون أحيانا فيها. الله جل ذكره كما ذكر ذلك ابن عباس في تفسير الآية قال لم يسكنها إلا المسافر أو مار الطريق يوما أو ساعة. وربنا تعالى في هذه الآية وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها يحذر عبادة من البطر في المعيشة. وصدق من قال إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، فربك يبين لمن توهم أنه لو آمن لقتلته العرب وقتلته الدنيا. وهذا حال الناس الآن، يظنون أنهم لو طبقوا الشريعة وأنهم لو استمسكوا بهدي الله العالم كله سيحاربهم، وهم ممكن يفعلون كذلك، لكن الله ناصر عباده لو كانوا على الطريقة التي يحبها الله ويرضاها. فربنا يبين في هذه الآية لمن توهم أنه لو آمن لقاتلته العرب أن الخوف في ترك الإيمان أكثر، فكم من قوم كفروا ثم حل بهم البوار والبطر، وهو البطر هو الطغيان بالنعمة. معيشتها أي في معيشتها، فربنا جل ذكره يقول وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، يعني لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا من المساكن، وأكثرها خراب والعياذ بالله. نسأل الله العافية ونسأل الله دوام نعمه، ونعوذ بالله تعالى من الضلال، ونعوذ بالله من العصيان. فربنا العظيم جل ذكره يقول: وكنا نحن الوارثين، أي أن الله هو الذي ورث هذه الأرض ثم أبادهم وأهلكهم سبحانه بحمده، ولأن ميراث الله عز وجل، ولأن الملك كله هو ميراث الله تبارك وتعالى، هو الذي يرث الأرض من عليها. فلما أهلكهم لم يكن وارثا منهم، فلما لم يكن وارثا منهم الله تعالى هو الذي ورث الأرض سبحانه جل ذكره، وأبادهم بسبب طغيانهم وبسبب هلاكهم. وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم ثم يرجع الأمر إلينا، يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم، ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم. ومن حكمته سبحانه ورحمته أنه لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم. ولهذا قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. أي وما كان ربك مهلك القرى بسبب كفرهم وعتوهم حتى يبعث في أمها، وفي أمها رسولا، كلمة أمها ذكر الموردي فيها ثلاثة أقوال، يعني في أوائلها، وفي أمها أي في معظم القرى من سائر الدنيا، وفي أمها في أم القرى ألا وهي مكة شرفها الله تبارك وتعالى. وأيضا حتى يبعث في أمها أي في القرية أو المدينة التي إليها يرجعون ونحوها يترددون، وكل ما حولها ينتجعها ولا تخفى عليهم أخبارها. رسولا يتلو عليهم آياتنا الدالة على صحة ما جاء به، وعلى صدق ما دعاهم إليه، وعلى صدق ما دعاهم إليه، فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم، بخلاف لو بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية، فإن ذلك مظنة الخفاء والجفاء، والمدن الأمهات مظنة الظهور والانتشار، وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم. الله أكبر. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أي ظالمون بالكفر والمعاصي مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله سبحانه جل ذكره لا يعذب أحدا إلا بظلمه وإقامة الحجة عليه. وهذه الآية في قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها، هي مكة بإجماع أهل العلم من أهل التفسير، ورسولا يتلو عليهم آياتنا في هذه اللفظة دلالة على أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من أم القرى، رسول إلى جميع القرى من عرب وعجم، كما قال تعالى: تنذر أم القرى من حولها. وقول جل ذكر أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقول تعالى: لأنذركم به من بلغ. وقال تعالى: من يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وتمام الدليل كما قال الحافظ بن كثير قوله: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. فأخبر الله العظيم رب العرش العظيم أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي صلوات ربي وسلامه عليه شاملة لجميع القرى، لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليه. وثبت في الصحيحين قول صلوات الله وسلامه عليه: بعثت إلى الأحمر والأسود. وفي رواية: كان النبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس كافة حتى يبعث في أمها، أي في أصلها وعظيمتها كأمهات الرساتيق والأقاليم، وهكذا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. تذكر هذه يا حبيب الكريم، الله لا يهلك قوما إلا وهم ظلمه، أي لم أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي هذا بيان لعدله وتقدسه عن الظلم سبحانه، أخبر جل ذكره أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم، ولا يهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحجة والإلزام ببعثة الرسل، ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم، ونزه ذاته سبحانه أن يهلكهم وهم غير ظالمين، كما قال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فنص في قول بظلم على أنه لو أهلكهم هم مصلحون لكان ذلك ظلما لهم منه، وأن حاله في غناه وحكمته منافية للظلم. نسأل الله الثبات، ونسأل الله البركة، ونسأل الله المدد، ونسأل الله التوفيق والإعانة، وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.